أن النموذج الأوروبي أصلا مبني على سياقات تاريخية معينة، هذه السياقات لا توجد عندنا. وإذا كان دائما يستخدم العلمانيون حيلة، يقولون الشريعة لا تصح للحكم، طبعا وفقا لهذا التصور يقول لك لماذا؟ يقول هذه حاجة قديمة. طيب إذا كان اختلاف الزمان يعني أن ما يصلح هنا لا يصلح هنا، فما بالك باختلاف السياقات التاريخية والجغرافية والثقافية؟ هذا سيكون أعظم. ثم زيادة على ذلك سأقول لك شيئا، في أوروبا الشرقية وفي أمريكا اللاتينية وفي أمريكا الوسطى وفي كثير من دول أفريقيا وكثير جدا من دول آسيا، يعيش الناس وفقا للنموذج الغربي، ولكنهم لا يحققون نصف ما تحققه الدول الغربية من التقدم المادي. ثم أن هناك إشكالية في في في في فهم الحرفية والتوقيفية أيضا. هذه الإشكالية تأتي من أن كثيرا من التقدم الذي حقق في الغرب حقق بمعطيات مادية، هذه المعطيات المادية والجغرافية مبنية على الاستعمار، وفي الواقع أنكم عامتكم يذمون العنف، فكيف تقولون بحرفية اتباعهم ثم بعد ذلك تذمون الاستعمار وتذمون كذا وتذمون حتى الأفكار العنصرية التي كانت في يوم من الأيام خادمة لنهب إفريقيا، والذي لا يمكن أن يقال أنه لم يساهم في النهضة العلمية التي نراها اليوم؟ سيكون أمرا غير منطقي، لأن النهضة العلمية احتاجت إلى إنفاق، والإنفاق احتاج إلى ثروات هائلة، والثروات الهائلة أوروبا لا تقوم بها بنفسها، وإنما ذهبت ونهبت من الهند ومن إفريقيا ومن كثير من الدول العربية. إذن على أي أساس أنت عندك مشكلة مع الجهاد الطلب مثلا، وأنت أصالة قابل لهذا النموذج بل ترى حرفيته؟ الفكرة التي تليها ألا وهي التي يطرحها بعض العقلاء من الناس، وهي تقريبا تعتبر أخطر فكرة على هذا التصور، ألا وهي أنه النموذج الغربي نموذج إنساني عادي، هذا النموذج فيه حسنات وفيه سيئات، ومجتمعاتنا فيها حسنات وفيها سيئات، وأن مجتمعاتنا قد تكون متفوقة على الغرب في بعض في الكثير من المواطن، وأن النموذج الغربي لم يحقق السعادة المطلقة للغربيين والأوروبيين، بل بالعكس الآن نجد أن التقدم العلمي، في عز التقدم العلمي توجد إشكاليات في الجرائم، وتوجد إشكاليات في الانتحار ونكران الذات والإقبال على المسكرات وما يسمى بموت الغرب، وأن استمرارية النموذج الغربي ليست مضمونة، وأن استمراريته هي مجرد يعني جولة تاريخية بسيطة، وقد قامت ممالك على مظالم عظيمة مثل الدولة الفارسية والدولة الفرعونية والدولة السومرية وإلى آخره، بل حتى في زماننا هذا قامت مجموعة من الدول، يعني الآن لو تطرح لهم النموذج العثماني سيقولون هذا نموذج سيء، ولكن لو نظرتم ستجدون أن عمره طال جدا في حالة عظيمة من الهيمنة والقوة، إذا ما قورن في الغرب الذي الآن بدأ يترنح. هذه الفكرة يعني قل من يطرحها، ومع ذلك هي فكرة معقولة جدا. صح، يعني في النهاية هم كذا هم كذا. وطبعا ذكر النموذج الديمقراطية والغربية الفاشلة أو النماذج الناجحة والتي لم تراعي المقاييس الغربية مثل الصين، يعني حتى مثلا هو يقول لك طبيعي وغير طبيعي بناء على هذا، ثم مثلا تجده يؤيد قمع حريات لتيار يعارضه، مع أنه هذا غير موجود في الغرب، يعني هذا ينبغي لا يكون طبيعيا، لكن يقول لا نحن استثناء نحن خصوصية. يتناقضون. هذه هي الفكرة لما يطرح لك كلمة تحضر، تحضر يعني تغرب، بناء على إيش؟ بناء على المقدمات السابقة. الغرب هم النموذج، هم المتبع، اتباعهم توقيفي، اتباعهم ينبغي أن يكون حرفيا، لا يوجد عندهم عيب إلا وهو فينا أعظم، وهذه هي الفكرة التي ترسخ لها الكثير من وكالات الأنباء، الفكرة التي بسببها اليوم ينطلق لقراءة الإسلام من جديد، تحديث الإسلام، حتى أن كثيرا ممن سقط عنده